طب ايش الدليل؟ احسنت. فاسألت سيدنا عمر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح: وفي بوضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله، ياتي احدنا شهوته وله فيها صدقه او اجر؟ قال: رايت من جعلها في حرام ايكون عليه الوزن؟ قالوا: نعم. قال: هكذا، اذا وضعها في حلال فله الاجر. يا اخوه يا افاضل، فالاصل في الجماع انه على الاباحه، فهذا صارف للامر من الوجوب الى الاستحباب، لا سيما وان هذا الامر جاء بعد الحظر، لانه قال: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في حرام الاتيان، فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد هذه الحرمه جاء باب الفتح للاباحه، فقال: فاتوهن، يعني بعد اذا تطهرن اصبح النهي معلق بصفه وهي الحيض. انتهى الحيض، انتهى التحريم، ويرجع الامر على ما هو عليه وهو الاباحه. طيب، ايضا لما اختلف الفقهاء مع الظاهريه في مساله القرائن التي تصرف، اختلفوا فيما بينهم ايضا في القرائن المعتبره في الذي يصرف الصارف الذي يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. وهذا الاختلاف ظهر اثره في المسائل الفقهيه، منها مثلا متعه النكاح، متعه المراه المطلقه المنكوحه المعقود بها ولم يدخل بها المتعه لها، فان المطلقات على انواع المتعه، متعه الطلاق يعني، المطلقات على انواع ثلاثه. احسنت. المعقود بها ولم يدخل بها، اسكت بقى، ماشي، بس ده غلط برضه، احنا عايزين كماله. المدخول بها، احسنت، والمدخول بها دي ليس فيها تفصيل، لا المهر كاملا صح، وعند الاحناف لها المتعه لكن ليس بابنا مجال التفصيل الاول. الثاني، احسنت، غير المدخول بها هي على نوعين، هو دي المهم. من غير دخول؟ نعم، هو عقد عليها من غير دخول. لا حالتان، الحاله الاولى لها النصف متى؟ متى متى؟ اذا فرض لها، اذا فرض، يبقى الحاله الاولى عقد عليها وقد فرض لها مهرا معلوما، الحاله الثانيه لم يفرض لها مهرا معلوما. والكلام هنا على التي لم يفرض لها المهر المعلوم، لقول الله تعالى: واذا طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فانظروا، هذه الآية اختلف فيها العلماء، الشافعية والأحناف والحنابلة يرون بوجوب المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها الفريضة، يعني رجل عقد عقدا وقال هي لها مهر لكن لم يسمي هذا المهر، لم يفرض لها فرضا معلوما، ثم طلقها ما لم تمسهن، هنا بمعنى انه يده لم تباشر يده، ما لم تمسهن، ما لم تمسهن يعني ايش؟ يعني لم تدخل، يعني الوقت ما لم تمسهن يعني لم تدخلوا بهن. قال: ومتعوهن، والدليل على الوجوب اولا متعوهن فعل امر، والامر ظاهره الوجوب. ايضا اكد هذا الامر بقوله حقا، والحق ده دلاله على الايه؟ على الوجوب، حقا على المحسنين. اما المالكيه فقالوا: نحن معكم بان اللفظ امر والامر ظاهره الوجوب، لكننا نقول بان هذا الامر قد صرف من الوجوب الى الاستحباب. قلنا: ما الصارف؟ قالوا: الايه نفسها. قلنا: كيف ذلك؟ قالوا: انظروا الى اخر الايه، ماذا قال الله تعالى؟ حقا على المحسنين. قالوا: وبالاتفاق الاحسان ليس بواجب، فان كان الاحسان ليس بواجب فالمتعة ليست بواجبة، بل هو من مكارم الأخلاق، لقول الله تعالى: حقا على المحسنين. والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم يرون بالمتعة لأن الأمر ظاهره الوجوب ولا صارف له، وهذا الصارف الذي أتت به المالكية غير معتبر. ليش غير معتبر؟ المالكية أتوا بصارف وهو قول الله تعالى: حقا على المحسنين. قالوا: الإحسان ليس بواجب. قلنا: هذا ليس بصارف وهذا الصارف غير معتبر. لما؟ صح، احسنت، لان الاحسان من الواجبات، اذ الاحسان لابد لتصل الاحسان اولا ان تقيم الفرائض، لتقيم الواجبات اولا، لتصل الاحسان لابد من اقامه الواجبات، ثم تتبع الواجبات بايش؟ بالنوافل. فلا يستقيم لكم ان تقولوا بان الاحسان للنوافل، بل الاحسان ايضا للواجبات والفرائض. وهنا قد امر النبي وامره فرض، او امر الله جل في علاه وامره فرض وواجب، فيبقى او تبقى المتعه على الوجوب خلافا للمالكيه، وهذا هو الراجح الصحيح